محمود. نعم. إذا كان إماما هو أول ما يأتي نعم يدعو فيه. وكما قلت لكم قبل قليل الإنسان لابد أن يكون مقبولا عند الناس تقبلونه. أما من أول ما يصير إمام يقول أبدا هذا بدعة وهذا حرام ما ينتفع لا هو ولا هم. نعم. سهل أيضا وضع اليدين سواء على الصدر أو عند السرة أو يرصفهما كل هذا سهل. كل هذا سهل لأن هذه من الأمور اليسيرة اللي يتسامى فيها. لكن بعض الناس الله يهديهم يشددون. اختصم طائفتان من أهل أفريقيا في وضع اليدين هل ترسل أو تمسك. فصار بعضهم يكفر بعضا يقول هو كافر لأنه رغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال من رغب عن سنتي فليس مني. خاصم خصام شديد في أيام الحج. وأتى بعض الناس وجماعهم وقال يا جماعة هل فعل مكفرا؟ أين الدليل على المكافر؟ وأي إنسان يرمي أخاه بالكفر ولم يكن كذلك فإنه يعود عليه. وهذه مسألة السنة. إن أرسل يديه فلا حرج عليه وإن أمسك بيديه فلا حرج عليه لأن المسألة السنة هي شيء واجب.